بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، امام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي، قد استمعنا لهذا الشمل من آيات من سورة البقرة. وسورة البقرة طبعا كما تعلمون أطول سورة في القرآن، لكنها تحملنا حملا على سؤال كثير ما يتردد بين الناس. السورة تحدثت في موضوعات عدة، فهل بينها ارتباط؟ وأنت يدخلنا في علم من علوم القرآن وأيضا وجه من المعجزة، علم التناسب. ولعل أراد الله أن يقرأ كل سورة البقرة حتى نتحدث عن هذا الموضوع، وعلم مقاصد السور قاعدة تعرفونها. سور القرآن وأن تحدثت الآيات في موضوعات شتى، لكن الناظر المتدبر في كل سور القرآن هيجد أن هناك رابط يربط السور من أولها لآخرها. الرابط ده بيسموه مقصد السور. على سبيل المثال، السورة التي بين أيدينا لما نقرأ نفاجأ بأن الحديث بدأ بداية السورة، حدثنا عن المتقين وبعدين عن استخلاف آدم وبعدين آيات طويلة جدا عن بني إسرائيل، ثم بدأت تفصيلات عن الأحكام، تحويل القبلة والصلاة والزكاة والحج، كل التفصيلات إلى أن دخلنا في الربا والمال والجهاد بين ذلك. إيه الارتباط بينها؟ حقيقة علماء المقاصد ما تركوا سورة إلا وحرصوا أن يجمعوا هذا الرباط. طبعا يعني توفيق الله كبير لكثير من أهل العلم. المتدبر في سورة البقرة هذه منها وحدة من أول آية لآخر آية، بدأت بمقدمة في خمس آيات، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين هم الغيب، لا آخر قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم فيهم. دي مسألة مقدمة من أهل العلم، من جعل المقدمة دي مقدمة للقرآن كله. ليس هذا أيضا وقت تفصيلا. بعدين بدأت السورة تحدثنا عن قضية أمة رئيسة، قضية استخلاف الله لآدم. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء إلى آخر قصة. بعد أن ذكر قصة الاستخلاف وقضية كبيرة دارت عليها البشرية من أولها لآخرها، أين الاستخلاف في الأرض؟ السورة ذكرت نموذجين من الاستخلاف. النموذج الأول بني إسرائيل، عشان نفهم هذا النموذج نفهم أن النبوات قبل نبي الله إبراهيم عليه السلام كانت في كل أرجاء المعمورة ومن كل أهل الأرض، ولقد بعثنا في كل قرية نذيرا ومن أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ولكل أمة رسول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. إذا جاء رسل وأنبياء لكل أهل الأرض وبكل لغات أهل الأرض. لما بعث نبيك إبراهيم وذكر هذا القسم في السورة طلب من ربه طلب أن يجعل الإمام في قومه أو في ذريته تعبير أدق. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي. فاستجاب الله دعوته وقال لا نال عهد الظالمين، يعني هي لك في ذريتك لكن لا نالها الظالم. بعد نبي الله إبراهيم كل الأنبياء الذين جاءوا من ذرية إبراهيم، لا نبي من غير ذرية بعد سيدنا إبراهيم وبعد استجابة الدعوة. وسيدنا إبراهيم ده شخصية عجيبة، كل دعواته مباركة وأفعاله مباركة. هذا بين لما نقعد نتتبع دعوة سيدنا إبراهيم في القرآن واستجابة الله لها إلى يومنا هذا الناس يعيشوا في ظلها، شيء عجيب. فاستجيبت الدعوة وانحصلت النبوة في ذريته. من ذريته؟ ولدين لا ثالث له، إسماعيل وإسحاق. العجيب إن نبي الله يقول موقف مع سيدنا إسحاق لو موقف مع سيدنا إسماعيل. أخذ إسماعيل طفل وترك في كعبه وكان يتردد عليه بين الفين والفين بين الحين والحين. حتى هذه الموضوع لو بناء البيت وكان سيدنا إسماعيل شد، فدعا مع إسماعيل لذرية إسماعيل دعوة مباركة. وفيها جاءت في نفس السورة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت وإسماعيل ربنا تقبل منا الاثنين إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ركز معي، ومن ذريتنا يبقى دعوة خصوص مين؟ ذرية إسماعيل. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويفعل ما يتلو ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الدعوة المباركة دي استجيبت في ذرية إسماعيل، فظلت ذرية إسماعيل على دين إبراهيم ما اختل الميزان فيها إلا قبل بعثة نبينا بمئة عام. يعني ظل العرب اللي آمنوا بإبراهيم وإسماعيل على دين إبراهيم وإسماعيل ما غيروا ولا بدلوا، لأن كثير من الناس يفهم إن الجاهلية كل التاريخ من سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم، لا يا فندم، هي 100 عام فقط اللي حصل في الخلافة. وده أمر عجيب، وكأن العرب خصوا من خلال لم يخص بها غيرهم. العرب اللي اقتنع بالحق يصعب نزعه. العجم كثير التقلب، هنشوف. فظل دين إبراهيم في ذريتي أمة مسلمة لك، ظلت أمة مسلمة لغاية قبل البعثة بمئة عام فقط، وحصل خلل. هنوضح حصل خلل فيه. ثم أذن الله بنبي واحد ما فيش غيره، فلم يأتي من ذرية إسماعيل نبي غيره صلى الله عليه وسلم، فأعاد البوصلة إلى عهدها الأول بلسان، وعاد الإسلام مرة أخرى لتبقى أمة مسلمة داخل الساعة. وطبعا ده كان الاستخلاف الحقيقي ليه في السورة. أمة إسحاق انحصر أولاد سيدنا إسحاق في اثنين، وليه ولدين مش واحد، طبعا مش يعقوب، لا ولد ثاني اسمه العيس، والعيس من ذريات أنبياء ومنهم ذو الكفل. لكن أغلب الأنبياء انحصر زوجة يعقوب سيدنا عليه السلام، وهو الذي يسمى إسرائيل. إسراء يعني عبد، وإيل الله، وذلك تلاقي كتاب جدا عندهم في المسميات، جبرائيل، إسرافيل، ميكائيل، كل اللي فيه إيل في الآخر، حتى بتاع الجد يقول لك يا إيل، إيل الله. فخلي بالنا ذرية سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب رزق ب 12 ولد، 12 ولد، لكن كانت أمهاتهم شتى، كان عنده أربع زوجات، زوجته الأولى بنت خالته الكبرى، وأنجب منها ستة كبار، زوجته الثانية بنت خالته الثانية، كانت تسمى رحيل، أنجب منها يوسف بن يمين. وكم بين هؤلاء وأولئك شحناء ذكرتها سورة يوسف بالتفصيل. زوجته الأولى أهدته جاريتها أنجب منها ولدين. زوجته الثانية أهدته جاريتها أنجب منها ولدين. الستة الكبار ترفعوا على الكل، عادوا يوسف وبنيامين واستعبدوا البخيل. أنا أخواتهم اعتبروهم أبناء إماء وعبيد ليهم، وترفعوا بهم على العالمين، واعتبروا البشرية كلها عبيد الاثناشر. والمعادلة دي ما زلنا نعاني منها الآن، لكن رب العباد مع الاختلاف حصل بينهم عاقبهم عقوبة أن يبقى هذا الأمر فيهم كذا خمسة. قالوا قطعناهم اثنتين عشرة أسباط الأمور. هذه الخلافات جعلت كل نبي بطن ينكر عليه البقية، كل ما يدب الفساد ربنا يبعث نبي في بطن يبعث لهم نبي، يدب الفساد في بطن نبي يبعث نبي. فكثرت فيهم النبوات، فكثرت النبوات وإن كانت من الله فضلا، لكن حقيقة ما كثرت النبوات إلا لكثرة الخلل. أمة العرب اللي ثبتت على الحق ما احتاجت لنبي. لما حدث الخلل، وعلى فكرة كان منشأه أيضا بالتنين، واحد من العرب لكن كان شاعر موهوب وخطيب وقصاص وإعلامي وثري جدا وكلم جدا، كان اسمه عضو من الحاجة. كل دي التركيب على بعضها جعلته لما سافر يتاجر في بلاد الشام وجد من بني إسرائيل من يعبد الأصنام، فنقل الفكرة لجزيرة العرب. نفرت منها نفوس في البداية، لكن مع الكرم والإغراء والأموال بدأوا يجملوه، فبدأت تجد لنفسها مكانا عند المسلمين مش كفار. ثم انتشرت انتشار النار في الهاشم، ودي كانت بداية الضلال في جزيرة العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، وأخبر من ليلة المعراج رأى عمرو بن رحيل المجرم ده يجرجر قصب بطني في نار جهنم تفتح عليه، وقال هو أول من أدخل الشرك في جزيرة العرب، وأول من ابتدع أحكام شرعية غير أحكام الله، أول من سيب السوائل وحمى الظهور، كل البلايا بدأت على يد هذا المجرم. بعدين خلي بالكم كان مصدر الفتنة الإغراء المالي والكرم الشديد، الكل استحيا، الكل إيه؟ استسلم أمام هذا الإغراء المالي. مين وجهه؟ الناس غلابة وفقراء. فكانت هذه القصة. لما ننظر لقصة الاستخلاف أخذ الطريقين، الطريق الأول نقع مع ابن إسرائيل، ولاد سنعم. رب العباد كلما ذلوا وضلوا بعث رسول، رسول على إثر رسول على إثر رسول، تتابع فيه الرسل كلما ذلوا أعادهم عشان يستخلفهم، كلما ذلوا أعادهم لغاية ما وصل المرحلة استحلوا بيضة الرسل. فكلما ظهر في مرحلة تهيرة كان لا يمكنه يتكلم حد، وكان السبيل إما التكذيب المباشر وإما القتل. حتى كان آخر الأنبياء فيه سيدنا زكريا، كان آخر نبي وعنده توقفت النبوات على الرتم الدارج أن الرسول يبعث في سن الأربعين بعد ما يكون عرفوه يعني وأيقن بخلق الرجل ومدحوه وعرفوا من جوانب أخلاقه ما يجعلهم ما يجعله عنده مقدم في استحقاق النبوة. يعني أي واحد فاسد يجي تقول له فلان النبي يقول له ما ينفعش النبي ليه؟ بل هذا المرض حتى مع قريش أهل سقيف قالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم يطلعش إلا محمد يتيم. ما ينفعش واحد كبير من سادة قريش أو سادة سقيف القريتين الكبار من جزيرة العرب الطائف يعني. فهذه البلية بلية قديمة. الشاهد يا إخواني لما بعث سيدنا زكريا فوجئ من قطاع النبوة حوله والفساد عمال ينتشر، وده اللي حمل سيدنا زكريا أن يطلب من ربه هذا الطلب العجيب في هذا الظرف العجيب. بلغ من الكبرياتية فساقط لحم والتصق جلد بعظم، وزوجته طوال عمرها معه عقيم لا تنجب، فطلب الولد ليس حبا في الولد ولكن حبا في أن يبقى في بني إسرائيل من يذكرهم برب العالمين، وخاصة إن هو شاهد هذه المرحلة مرحلة القتل والإبادة للرسل. هنلحظ هذا الملحظ والسياق في سورة البقرة حدده المد بالذات. لما دعا استجاب الله دعوته، لكن الهجمة كانت على رسل كما قلت شرسة. فمن عليهم بمنتين، سيدنا يحيى بن زكريا وابن خالته عيسى بن مريم، هم الاثنين في نفس التوقيت. وعلى غير العادة نبئوا صغارا، لم ينبأ نبي دون الأربعين لدول، دي الحالة الاستثنائية اللي حصلت. سيدنا عيسى خبرهم بالنبوة عند الولادة ورسم بالنبوة كما قالهم في سن الثلاثين. سيدنا زكريا يحيى بن زكريا نبئ صبيا ونص على هذا القرآن، وآتيناه الحكمة صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. كل ما في السنين قالوا ما عصى الله قط منذ ولد إلى أن مات. طبعا سيدنا يحيى هم يسمونه يوحنا المعبدان، يبقى المعلم عندنا نسمعها هي سيدنا يحيى. الشاهد ما ترك الثلاثة، فقتل زكريا رغم طعنه في السن، رغم أن وصل لأرذل العمر قتلوه ما تركوه، وقتلوا يحيى صبي، وحاولوا قتل المسيح فرفعه الله إليه. ودي المرحلة ربنا قال فيها وقفتين على أثرهم بعيسى بن مريم. أنت قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. دي كانت المرحلة اللي انتهى فيها النبوة في بني إسرائيل. طبعا القرآن يحكي لنا أن هذه هي القصة الأولى أو محاولة التمكين الأولى لبني إسرائيل لأهل الإيمان، وعشان يمكنهم كما قلت كلما ذهب رسول جاء رسول عشان يمكنهم. بل أراهم الله من آياته ما يدعو لعجب الخلق في كل تاريخ الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإنهم قوم كانوا في عجيب، بل البقرة ذكرت لنا أعجيبهم 120 آية تحدثنا عن قصة التمكين الأولى. من بعد قصة الاستخلاف موضوع استخلاف الذكر في حق سيدنا آدم أو الآدم ضرب هذا النموذج في الاستخلاف. استخلف بني إسرائيل ورب العباد مش يعني ما تقدر يعني كان بيدللهم عشان يستخلفوا. عارفين الدلال؟ يضلل بالغمام، ينزل أكل من السماء، يريهم من الآيات ما يبهر العقول، ومفيش فايدة الإنسان والإنسان والضعف والضعف. ولذلك رب العباد في الآيات سرد سرد عجيب، كيف يعني ساق الله لهم كم من النعم كاف أن يمكن من لا يمكن، ومع ذلك وإن استمر مع كل نبي فترة لكن النهاية والنتيجة ما استحق التمكين. فدي قصة التمكين كلها ذكرت في 120 آية من سورة، من أول حديث الله على التمكين بعدها مباشرة قال يا بني إسرائيل لغاية نهاية الجزء الأول. ده الموضوع الأول الرئيس، محاولة التمكين لبني إسرائيل وما ترتب على النتائج. فلما لم يتم الأمر أذن الله بالتمكين لأمة إسماعيل، وتبدأ من بداية الجزء الثاني قصة تحويل القبلة، وأن الله حول قصة التمكين كلها من أمة إسحاق لأمة إسماعيل. من أول هذا الجزء لنهاية السورة يحدثنا رب العباد على قواعد التمكين وآدابها واحدة واحدة. هي الأصول اللي قامت عليها الأمة في عباداتها، في معتقداتها، في أخلاقها، في معاملاتها، كل الشرائع جمعها لنا في هذه القصة، بل يكاد يلخصها إجمالا في آية في وسطها، يقول ليس البر أن تولي الوجوه كالقبلة المشرقة والمغرب، مش قصة القبلة، القصة آخر من القبلة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ها؟ كل أصول إيمانهم، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، كل العبادات، ها؟ بعدين والموفون بعهد إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، بدأ يأخذ المعاملات العبادات الأخلاقيات واحدة واحدة. فجمع في الآية أصول الشرائع الأربعة: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. على هذه الشرائع قامت الأمة، والسورة من بداية الجزء الثاني لنهاية السورة تطرح لنا هذه القضية: كيف تقام أمة وتمكن؟ اللي أقام سورة البقرة أقام واستحق التمكين. نهاية السورة ختم بآيتين: آمن الرسول، فالسورة مقدمة وخاتمة وفصلين، واضح؟ يبقى في مقصد رئيسي موجود ولا مفيش؟ في رباط يربط السورة من أولها لآخرها ولا مفيش؟ اللي تايه لازمته، واضح المعنى؟ طب أنا عملت أوضح هذه كمقدمة قبل أن أدخل في موضوع السورة الآية الثانية. وذلك رب العباد في ثانية يذكر هذه الآية، دي ذكرت في مرحلة التمكين فيها. فساق لنا النماذج التي وقعت وجعلها قدوة لهذه الأمة إلى يوم الدين، بل جمع لنا فيها أخص الخصائص. الخاتمة اللي ختم بها النبي يقول عنها هاتان الآيتان: من قرأهما في ليلة كفتان، بل يقول خصت هذه الأمة بهاتين الآيتين معلقتان تحت العرش. بس لا، وخصت هذه الأمة بليلة سمعناها أرجى آية في القرآن كله، آية الكرسي. بل سورة البقرة السورة الوحيدة التي لا يقوى عليها المطر، ما في شيطان يسمعها ويبقى، يفر من مكان، مش يفر بس، ده لا يقربه ثلاثة أيام بالخوف. لذا ما قرئت في مكان ودخله الشيطان ثلاثة أيام. اللي عايز الشيطان يخش بيته ثلاثة أيام يقرأ البقرة. شيء عظيم. فالقضية أكبر مما نتخيل. هنا ذكر آية الكرسي وماذا؟ ثلاث آيات. يعني حتى إن لم يقبل الإنسان على قراءة سورة كلها فأهل العلم قالوا فيه عشر آيات لو قرأها لم تبقى مع الشياطين. الخمسة الأولى آية الكرسي وآيتين بعدها آخر آيتين في السورة. عاوز أمشيهم. الآيات دول على الأقل يوميا في بيت الرب. بل كثير من السلف كانوا يبدأوا بها يومهم بعد الفجر. ألف لام ميم لغاية أولئك على هدى المرض من ولكن مفعول. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لغاية قوله الله ولي الذين آمنوا. آمن رسول الله آخر سورة. فإحنا أمام جبل. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كغمامتان أو بيتان أو طيب صواف تضل عن صاحبها بل تدافعان عنه. يوم القيامة دول ظلنا الذي ظل البقرة عنوان. بل السند لنا المحامل يدافع عنه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ الزهروين لقبوه شيخ. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى والشيخ لا تطلق إلا على من جاز الأربعين من عمره. ها؟ ونقب شيخا من حفظ الزهروين لأنه إن وعاهما يفكر بعقلية الأربعين. اللي استوعب دول قطع مرحلة سنية وتجاوز خبرة الأصل الأربعين. فوضع حافظ الزهروين في منزلة من بلغ 40 عمرا. معني سمي جدا من الأربع. الحقيقة أنا يعني هو الشيخ عمال الكريم عمال يقرأ أنا يعني تدور في رأسي هتكلم عن أي آية في دول خاصة مباشرة. فلو شرحنا هنشرح آية الكرسي. آية الكرسي عزال أسبوع. هنشرح إيه؟ قصة الرسل والتفضيل. قلت ناخد الموضوع على عموم. قصة سيدنا إبراهيم، قصة النبي الذي أرسل بيت المقدس، كل قصة بتدور على ذلك تفصيل. لكن هلمح تلميحة سريعة على قصة سيدنا إبراهيم لأن هذا وقتها. أختم هذا الدرس. وإذ قال إبراهيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. طبعا هذه القصة تطرح لنا موضوع خطير جدا. فكلنا في أمس الحاجة إلى الآن. قضايا الإلحاد بدأت تنتشر وقضايا الفلسفة بدأت تنتشر والعلمانية والليبرالية والكلام ده كله بدأ ينتشر في أحضان المسلمين. لو رجعنا قصة سيدنا إبراهيم أخواننا هنجد حلول نحن في أمس الحاجة إليه. سيدنا إبراهيم لم يبعث في قرية المدينة، لم يبعث في دولة كانت من أقوى الدول في تاريخها. بعث في دولة النمرود في العراق. ما كانش تحت حكم العراق بس، ده كان تحت حكم العراق والشام وتركيا، جزء من جبل تركيا. والنمرود بيعتبروا رقم اثنين بعد فرعون. ومن ادعى الالوهية احد في التاريخ الا الاثنين دول. على الاقل المذكور في القرآن. في ادعاءات كثيرة، يعني انا رحت في دولة افريقيا دولة أوغندا فوجئت إن واحد يدعي النبوة وواحد يدعي الألوهية. الاثنين موجودين. شوف المنظر، عوام الناس رايحين ياخدوا البركه، كل واحد ياخد له جنب ياخد البركه من الشيخ من النبي. ناس الله يعرف ويعافيه. وحرب بينهم وبين القساوسه هناك رهيبه جدا. لان ما لهم اتباع. مدعي الالوهيه له اتباع في العصر الحديث نحن عايشين. ومدعي النبوه له اتباع. النبي ولا مش هو؟ بس خلينا تمام وبالغ. الحقيقه سيدنا ابراهيم قلنا ما ترك طائفه من طوائف الامه التي عاش فيها الا وحاورها. القران اورد لنا اربع صور من حوارات سيدنا ابراهيم. حواره مع اقرب الناس اليه، أرحمه أهله وأبوه. وأبوه كان شخص عادي، ده كان رأس من رؤوس الكفر. واللي كان مصنعينه عثمان. يعني الآلة اللي بيعبدوها اللي بيصنعها أبوه. دي واحدة. القرآن جاب لنا حواره وأدب الحوار اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح. ها؟ حق الأبوة. كيف أدى نبي الله إبراهيم حق الأبوة مع أبيه مع أنه من أكثر خلق الله؟ الكلام ده جاء في تفسير سورة مريم. ولو شرحنا السياق دي تتعجب. رغم كفر أبوه وعناده سيدنا إبراهيم كان في قمة الأدب في حواره. ما في عبارة ذكرها إلا وقدم يا أبتي. ما قالش يا أبي. ايه الفرق بين ابي وابتي؟ حد يعرف؟ ولا كله ماشي؟ عندنا قاعده حتى مطبقه، بس زياده المبنى تدل على زياده المعنى خالد في اللغه. لما كلمتين اصلهم واحد، بس كلمه في حرف زائد يقينا المعنى فيها زائد ومدلولها اشمل واوسع. فانا بقول يا ابي غير لما بقول يا ابتي. يا ابتي يا من اكتملت لك كل حقوق الابوه. فما نداه الا بالكمال. وده ادب عالي جدا. مش انت ابي، لا ده انت ابتي. يا من اكتملت لك كل حقوق الابوه. اب اب. ليس في كلمته أدنى تنقص لأبوه بل كمال المدح. مع ذلك دخل عليه دخلة عجيبة جدا. دخل عليه دخلة الابن المحب لأبيه ليوصل له المعلومة عن طريق السؤال. وده أدب من آداب الحوار. أنا كان لي قصة مع الحوار ده، كان موضوع سلك من السير. حوار القرآن لأصحاب الحضرات. كل الحوارات اللي جت في القرآن حوار منها حوار سيدنا ابراهيم. أربع حوارات. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ودي قضية خطيرة جدا. إزاي نصحح للمخطئ خطأه على حمله على الجواب على سؤال يحطه في ركن ما أعرفش منين إلا بإجابة واحدة. يسلم لله بالوحدانية. سيدنا ابراهيم كان ان ابراهيم كان امه مش شخص عادي خالص. الرب وصفه بانه امه لوحده وشيء عجيب. واجه كل طوائف الامه واحد. ظل ولد في العراق ونشا في العراق ونبى في العراق نبى سنه 40. ظل يدعو في العراق 60 عام. لغاية ما حاول حرقه وهاجر. الهجرة هو عمره 100. وضحت؟ لما كسر الأصنام واجه الشعب كله واستحلوا بيضته وألقوه في النار. اللحظة دي وصفوها عجيب. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. الفتى ده كان عمره كام؟ 100. يبقى احنا ايه؟ فتى مش مين؟ مية وفتى. 50 دعوة بس، لكن نبقى قبلها على 40، وعاش بعد الطوفان ما تكمل 1350. فالشاهد الإخباري أن سيدنا إبراهيم واجه أبوه ودعاه حواء، واجه رأس الدولة، وده اللي جت الآن في المعلنين النمرود، وده رأس الدولة فقعد، مش رأس الدولة عاد، ده مدعي الألوهية. إزاي قهره في الخطاب والحوار؟ رب الأبد يحكي لنا محاورة واحدة بس حصلت معاه، مع كاسة الصلاة طويلة مع النمرود. إيه الآية اللي تقول إيه؟ ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في رب أن أتاه الله ملك، ملك لا يشفي الفقر بذا من عند الله ليس من عندي. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي. تحيي إزاي؟ تموت إزاي؟ قال مش ماشي، اللي عايز يعيش يعيش، واللي عايز أموته هذبحه فورا، عايز مني أخلص لك عليه؟ طب واحد مجنون زي ده لو قال له لا أنت ما تحييش ولا تميت هيجرب قدام، مش كده ليه؟ هو اللي يملك الإحياء لكن يملك الإمات القتل. خلي بالنا، فسيدنا إبراهيم لما رأى جهلا ما كان ممكن يرد عليه وتقول له طب طلعه النار، خرج واحد من العالم، مسألة سهلة. لكن لما رأى لكاعته وخشي إيذاء لخلق الله حوله لقضية فوق طاقته، قال له فإن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي من المغرب. طب أنت والأرض اللي عليها تروح فين في الشمس؟ تعرف تمسك الشمس تحركها؟ يقول تعالى فبهت الذي كفر. فحاور أبوه وحاور النمرود وحاور الشعب كله المتمثل في عباد الأصنام، ولم يكتفي بالحوار النظري بل نفذ عملي، حطم أصلا بإيديه وأنكر المنكر بإيديه. خلي بالنا وهو لوحده، ها كم واحد في النادر يفكر في الموضوع ده؟ إبراهيم فعل عليه السلام، سيدنا إبراهيم فعل. القضية الأخيرة دي الأخطر، الفلاسفة اللي أيا كانت فلسفتهم كانوا أشكال وألوان في عصره، برضه هتلاقيهم علمانيين ولا يبلانيين وشيوعيين وملاحدة، كل اللي كان منهم حاور الكل وجاءت حواراته معهم في سورة الأنعام تفصيلا تفصيلا. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، فصرح لأبيه بقناعاته إن كل دول مين؟ ما فيهم واحد مهتدي، كلهم ضلال، ولم يكن يعبد الله في هذا التوقيت على أرض الله إلا إبراهيم عليه السلام. فهم؟ وده ما يطعنش في نبوتي ولا في عطائي. صحيح بعد 60 سنة اللي قعدها في العراق طلع بواحد ومراته غير، فآمن له وقال إنه ما جرى ده لا يطعن في عطاء سيدنا إبراهيم. ده رب العباد وصف عطاءه بأنه أمة، مش أمة زي التابتات، ما احنا أمة العرب دول المسلمين، لكن أمة كحيانة تعبانة وعانة. لكن رب العباد لما وصف إبراهيم وصفه إنه أمة بلغت القمة، فقال وإبراهيم الذي وفى، يبقى أمة وأعطى بزيادة، وفى عن أعطى وغطى كمان وزاد. فعطاء سيدنا إبراهيم في كل مواقفه عطاء أمة كأوفى ما يكون عطاء. لازم نفهم القضية، النتائج ليست خاصة به لكنها موكولة رب سبحانه وتعالى، وده درس عمل نتعلمه، لا يضيرنا عدم إجابة الناس لكن يضيرنا عدم البلاغ. انت عليك ان تبلغ، اما النتائج فامرهم كلها سجل، هيستجيب ما استجيبوش لفتح ربنا بتاعك. وبهذا المعنى سيدنا ابراهيم واجه كل دول وبدا بابيه اني اراك وقومك في ضلال مبين، ما قالش الكلام ده الا بعد محاوله، إني أراك وقومك في ضلال مبين. رب العباد يعقب عليها يقول وكذلك، يبقى دي مرحلة إيه؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ربنا أطلع على دول كله وهيأه لأعلى درجة في اليقين. ها؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ومع يقينه كل أمر يقرب اليقين طلبه، حتى طلب الله يريه كيف يحيي الموت. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن اطمئن قلبي. والآن نقف عندها الشيخ. فقضية اليقين عند سيدنا إبراهيم لابد أن تكون عند كل قارئ مسلمة يقينا. وساق الله هذا النص قبل أن يخوض في حوار مع الفلاسفة. ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم فلسف الحوار. وده نوع من الحوار. إزاي نجال الخصم لغاية ما نفهمه؟ مجرات لهم الفلاسفة بتوعنا أخذوها على أنها فلسفة عشان يستحلوا بها الفلسفة. أنا بشوف الكلام ده مخصوص عالم حتى نفهم القصة على مراد، يعني على حقيقتها لا على. هتلاقي الفلسفة الفلاسفة بتوعنا في التاريخ الإسلامي اللي قنع بالفلسفة بنى كثير منهم فلسفته على قصة سيدنا إبراهيم. لا، ده رب العباد بدأ بهذا التصديق. يبقى إني أراك وقومك في ضلال مبين. عنده يقين ان كلهم ضلال، ما عندوش. عنده يقين القران صريح. وكذلك نور ابراهيم ان تكون موجود في السماوات والارض وليكون من الموقنين. يبقى عنده يقين اما حوله ما عندوش. ينفع بعد هذا نقول ده ابراهيم شك؟ اللي يقول شك عايز يشك الدبوس في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الآن قال نحن اولى بالشك من ابراهيم. لو في حد هيشك احنا احق بالشك منه. هو اسمع يشك. وانظر للنبي كيف يغلط حقه في حق ابيه ابراهيم. نحن اولى، نص صحيح، نحن اولى بالشك من ابراهيم. ورحم الله اخيه لوط اوى الى ركن شديد، لان بعض الناس بدأ يحكم سيدنا لوط. قال لو ان لي بكم قوه او اوى الى ركن شديد. لا، ده اوى الى ركن شديد. ركن شديد اعظم من الله، من ربه اللي دعا له وواجه قوم كلهم لوحده. وسيدنا لوط ابتلي برضه نفس الكلام بتاع سيدنا ابراهيم. بس على الاقل في دولة واحدة. سيدنا إبراهيم جاب الأرض، خلص العراق، دخل على الشام، دخل على مصر، دخل على جزيرة العرب، لفها كلها. حركة ودعوة، ولذلك أثره أعظم أثر في التاريخ. أثره أثر امرأته وأثر جاله إلى يوم الدين. السيدة سارة، السيدة هاجر قعدت معها قد إيه؟ شهور لغاية ما عندها سيدة إسماعيل. فقط فتاة صغيرة شابة شهور تعيش معاه أقل من سنتين، تتشرب منه أخلاقيات لا تماثلها أخلاقيات في تاريخ الأم. تلقين عجيب. الواحد ما يحسبها. ده اتجوزها وجاي من مصر. يا دوب قدمت إسماعيل وأمر بوضعه في الكعبة وغاب عنها. ومع هذا ربت اسماعيل تربية نبوة. تربية نبوة. ورب العباد لعلمه بحالها وإيمانها وصدقها وعطائها جعل خطواتها عبادة. لما جعلت من الصفا والمروة إلى يوم الدين كل الناس تسعى. كل سائل يسعى يكتب له أجره وليهجر مثله. ده شرع الله خطواتها جعلها شرع ودين. ها؟ البركه بتاعتها مجرد انها تسعى عشان تسقي وليدها. ايمان عجيب اخواننا. لما سيدنا ابراهيم بعد ما سابها وابنها فين؟ في وادي بين جبال اربع ما في بشر ولا شجر ولا نبات ولا طعام. صحراء جرداء ما فيها شيء. وتقول له يا ابراهيم الى من تكلنا؟ ما التفتش اليها، نبهها بس، انتبه. الى من تكلنا؟ ثلاث مرات. فتنبه. قالت الله امرك بهذا؟ قال الله امر بهذا. قالت توكل لن يضيعنا. امرأة شابة فتاة في سن الشباب ومعها طفل وتوضع في هذا الموضع وتقول له لن يضيعنا، يقينها شكل ايه؟ كيف شربت اليقين من ابراهيم في سنة جواز؟ شيء الحقيقة يبهر العقل، يبهر العقل. وثبت تجري لتطعم ولدها وتطلع السفر وتنزل وتجري لما توصل، لما توصل بطن الوادي خايفة ما تشوفش ابنها. هي سايبة سيدنا اسماعيل فين؟ عند الكعبة. فتجري في بطن الوادي، اللي بتجريه نجريه واللي بتمشيه نمشيه خطوة خطوة. اللي عملت سيدنا هاجر جعله رب كله جرعة. ورقة عجيب عجيبة. وسيدنا اسماعيل جالس يعيط وعمال تسعى عشان تجيب له ميه، بس يمكن تطلع الجبل تشوف غراب ولا طائر في اي مكان تروح تجيب منه ميه، ولو اتباع عند 50 كيلو ابنها يموت. فاخذت بكل الاسباب التي في وسعها، واذا برب العباد يجعل زمزم تنبو تحت قدم اسماعيل. شافت الطير جاي عن اسماعيل، جت تجري من مروه عليه، ولدت الماء عمل فول فول، قالت زمي زمي. المرأة ايه حيلتها في دفع الماء المتفجر؟ زمي زمي، صارت زمزم تحت مش فوق. النبي يقول لو تركتها لصارت عينا يراها الناس، كانت بتحير من ماء زمزم. ومع ذلك رب العباد يجعل في زمزم بركة عجيبة إلى يوم الدين. للآن كان واحد يشرب من زمزم؟ إخواننا كبر السن شافوا زمزم لما كانت بير. يا إخواننا بير قطرها بالضبط متر ونص. دايرة قطرها متر ونص. من يتصور البير البسيطة دي بيشرب منها قد إيه؟ بيشرب بس؟ ده بيشرب ويحمل ويستحم. والآن ماءها ينقل لكل الحرم وكل ما حول مكة. أنا كنت في جدة 5 سنين ما كنت أشرب خلال 5 سنوات إلا زمزم. الآن في المدينة، في كوب مش المدينة بس، ده المدينة عامل لهم أماكن تشيل منها زمزم كمان. تشرب وتشيل معاك وأنت ماشي. ملايين الخلق وزمزم لا تنضب، وماؤها يختلف عن كل ماء الكرة الأرضية، ولا يعرف لمصدرها منبع، لا حواليها نهر الضخ ولا آبار الضخ. والآبار اللي حوالين مكة سواء العزيزية ولا غيرها ماؤها لا علاقة له بماء زمزم. آية من أعظم آيات الله نتحدى بها العالم. والنبي يصفها فيقول هي طعمة المسكات. بركة ملهاش حل، ملهاش حل. ندرك هذا المعاني. سيدنا ابراهيم مش شخص عادي، ده هو ومراته وعياله كل واحد منهم آية. كيف واجه الفلاسفة دون شك؟ ونطلع ما ولك ريحة سيدنا ابراهيم. أنا قرأتها فلاسفة اتسموا الإسلام. الأستاذ الدكتور فلان أستاذ الفلسفة الإسلامية. الكلام ده بيدرس الأزهر. أنا طبعا درست الأزهر وعملت خناقة مع الأستاذ، وكان أستاذ وزير كمان، مش عايز أقول لكم كده. كيف يلوى عنق النصوص ليجعل منها فلسفة؟ والله يا إخواني لأول مرة أرى في حياة مسلم يحرف الكلام عن مواضيعه وباحتراف. باحتراف. يجعل الفلسفة هي الدين. مش فلسفة عادية، لا، ده الفلسفة جعلها تسمو فوق الدين الواحد. هي قمة الوحي. لغاية وصلنا لمرحلة عد إن الفلسفة هي الفكر اللي ربنا دفع إليه، الناس دفعا. ولك الذي لا يتفلسف لا يفكر. بل صرف الآية أو الذي يسير في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أي يتفلسفون بها. فإن بعدين الآية الثانية قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم الذين لا يتفلسفون. والذي لا يتفلسف أولئك كالأنعام بل هم أضل. الكلام ده منصوص عليه في كتاب مقرر على الطلبة. الكلام ده مصيبه كبيره. خلاص مصيبه. واستاذ دكتور، استاذ دكتور، ها حطوا له ده النقطه خلاص خلصت. نسال مع ده كنا اساسا. لكن مصيبه كبيره لما تبقى هذه النوعيه تحصل على هذه الشهادات وتستحل بها ما حرم الله. ولكن سيدنا ابراهيم كان استاذ الفلاسفه وعرف كيف ينتقل من الشك لليقين. في ايه؟ في الايات. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي. كان شاكك. فلما افل قال لا احب الافل. طبعا هذا سوء ادب وفهم سيء للغه العربيه. لما يقول سيدنا ابراهيم هذا ربي، هذا ربي اقرار ولا انكار؟ هو قال اقرار، لا مش اقرار. تخيل انت لو اي واحد هنا قال لك ايه؟ فلان ده اسد وانت ما تعرفوش. وشفته لقيته ارنب. واحد صغير كده تعبان. تقول له هذا اسد؟ قولك هذا اقرار ولا انكار؟ سيدنا ابراهيم ربنا وصفه بانه موقن قبل ان يحدثنا عن هذا الحوار. وصفنا وصفه لنا بانه انكر على قومه واتهمهم كلهم بالضلال. فكيف يجاريهم في الضلال وهو الذي نعتهم بالضلال وعرف ضلالهم قبل ان يحاورهم؟ لكن يحاور مين؟ اهل الفلسفه. مدعي العلم. ندرك الحقيقه. ولذا قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. في قراءة شاذة أهذا ربي بهمزة الإنكار. واضح؟ والآية تصرف على هذا المعنى يقينا لا على غيره. هذا ربي إنكار لا إقرار. إذا قال لا أحب الأفلام. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. وده إلهي تاني. أنا مسك مين؟ عباد النجوم وعباد القمر وعباد الشمس. خدهم فريق ولا فريق؟ فريق. وكل واحدة من دول فريق. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، أي أهذا ربي؟ هو ده؟ هو ده اللي فده؟ ها؟ فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ده بيسموه في اللغه العربيه؟ الاسود ده بيسموه تعليق. يعني ايه تعليق؟ عايز يقول لهم تضللوا الكلب. فبدل يقول لهم مباشر يقول لا لو ربنا ما هدانيش هبقى ضال زيكم. واضح معايا؟ فزي ما انت ايه تيجي الفخار كلام بعض وش هذا ده. قالوا لو ان رجل تصارع مع اخر او تخاصم معه فقال امي شريفه. يفهم منها ايه؟ التنمر الشريف. قالوا هذا تعليق ابو حنيفه قال يطالب بالبينه، يجيب اربع شهود ان ام السلام غير شريفه، والا يجلى ثمين جدا. من غير ما يصرح. من غير ما يصرح. تعليق. نفهم. ثقه ودين. التعليق وارد. بل رب العباد نص عليه في القران. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ده اسمه تعريض. تعريض ايه؟ المرأة إذا طلقت فترة عدتها. واحد منها رب ليه؟ لو صرح بطلب الزواج تحرم عليه للأبد. ما يتجوزهاش. طب يعني ايه؟ يعرض. لا أنت مرأة صالحة. أنت نعمة الأم. أنت نعمة الزوجة. طلب زواج؟ لكن عرض. عرض. يا اما صفه هي يذكر صفه فيها يذكر صفه نفسه. انا ابن عمك. انا رجل صالح ونفسي زوجه صالحه. في ناس كتير بيصلح. اللي صلح على ضرب الجزم. سيدنا عمر حكم على من صرح الا يتزوجها ابدا. المطلقة يعني. المطلقة في فترة العدة واللي مات عنها زوجها. أي امرأة في العدة لو صرح بالزواج لها عايز أتجوزك تحرم عليها. يمنع من زوجها. لكن التعريض ربنا أباحه. قال ولا جنح عليكم فيما عرضتم به من خطبة الإنسان. الناس بتتعرض لخطبة. والحكمة هي الفتنة لا لأن هي طبعا فيها فتنه جانب الجانب الثاني ان المراه ما زالت في فتره عده يعني ما زالت على حال الرجل الاول ما ينفعش يخببها قد يكون العده دي عند رجعين في حاله الوفاه وفي حاله الوفاه كفاها همها ينفع عرضها ثاني ده رب العباد جعل عدتها اطول عده حتى تهدأ نفسها وتنسى حبيبها الذي مات. فإيه المدة اللي المرأة عندها تبدأ تنسى؟ 4 أشهر. إدها 10 زيادة كمان عشان تهيئ من جديد. 4 أشهر و10. ولذلك السيدة حفصة لما سيدنا عمر بن الخطاب كان يجوب الرعية بليل فوجد امرأة مسلمة صحابية صحابية زوجها غائب في الجهاد وعمال الولية مش لاقي على الفلوس كان بيه. فقعدت تتغزل في السرير. فالله لولا الله ما اهتزت من هذا السرير الجوانب. سيدنا عمر سمع كلمتين ما نام. امراه مسلمه ممكن لاحظ الضعف من الضيع. فعاد لابنته حفصه فورا قال يا حفصه كم تحتمل المراه من فراق زوجها وغيابه؟ قالت 4 أشهر. جابت له العده بالضبط. عده متوفاه على زوجها. 4 أشهر. فأصدر أمر لا يبقى مجاهد في أرض المعركة أكثر 4 أشهر. وذلك أي واحد عايز يسيب مراته فارقها آخره 4 أشهر. بل نص على القرآن للذين يؤلون للذين يؤلون المسائل تربصوا 4 أشهر. خلصت يا يطلق يا يرجح ويرجع لك. آخره 4 أشهر. وضحت لنصين هم في عدة المتوفى عنها زوجها وفي الإلاء ده اسمه الإلاء. الذين يقولون يحدث يمين مش هيقرب مراته. حالة يمين اللي من آخره 4 أشهر يوم تكمل 4 أشهر يرجعها وإن رجع لها يتطلق غصب عن عينه. ما ينفعش يهدر أكثر من 4 أشهر. الدين كده وضعي عشان كل واحد فينا يتلم مع مراته مش يسافر ويسيبها بسنتين ثلاثه وعايزها يعني هتبقى ملك مش بشر. لا يا اخوانا بشر ولا حاجه. وده الحق الله اللي شرعه في الجانب الجنسي. للمراه حق جنسي لابد ان يوفر. والناس عندي في غيبه غايه. احنا بنخاف على اولادنا اللي يدرسون الجنس خطا ونأبى أن ندرس لهم الجنس الصحيح الموجود عندنا في الوحي. قواعد الجنس وآداب الجنس يخدها كلها بالكامل جاءت في الوحي نصا. ولو لضيق الوقت كنا فصلنا لكم شوية. أنا أحكي طرفة لكن يعني نادر وحصلت معايا شخصيا. كنت بدي درس في مدينة نصر وجاءني يعني أخي فاضل عم الشيخ قلت له قال لي معايا مشكلة مع مراتي وعايزك تقعد معانا 3 ساعات. عشان تحل المشكلة. في الجنة جبنا في 3 ساعات. ده أنا بطلع محاضرة محاضرة. كل ما أروح الدرس يقف لي على الباب. عايز 3 ساعات. جبنا في الجنة 3 ساعات. لغاية ما ربنا كرمني كنت بشرح فقه المعاملات كنا خلصنا في خدمات بدأت فقه الزوج والطلاق. فمن الله علي ب3 محاضرات في آداب المعاشرة الزوجية. 3 محاضرة خدت منها لقيت راح افتح الباب ماسك الباب ضرفتين الباب جديد. قال لي مش هتعدي. قلت له يعني ايه؟ قال لي ابص راسك. قلت له مش عايز 3 ساعات؟ قال لي ابص راسك. مش عايز ولا دقيقه. قلت له خير؟ قال لي انا مرات حضرت 3 محاضرات دول. قلت له خير؟ قال لي كل مشاكلنا حلت. وايقنا ان احنا البعدة احنا الاثنين كنا حمير. مش فاهمين مين. المشكله الجنسيه. هو لا يعرف ايه حقه حقها ولا بيتعدى حقه. ولا عرفت ساعة ولا ساعتين، وفي عذاب الاثنين بسرعات. وكثير من مشاكل الزوجية هذا سببها بسبب الجهل. القاتل بالأدب الشرعي هذا الباب. نسأل الله تعالى العافية. الشاهد يا إخواني هذا حق المرأة. يبقى ده اسم التعريض. سيدنا إبراهيم عرض. لئن لم يهدينا ربي لأكونن من القوم المضلين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا إيه؟ لأن كان في الوقت ده فريق كبير من البشر وحدوا الآلهة واعتبروا ده توحيد على عبادة الشمس. وتسمع إخناتون إمام الموحدين وحد الله، لا وحد الناس على عبادة الشمس. إمام الموحدين خلاص نخدم حاجات تبكي والله يا اخوانا، بتقرا التاريخ شيء يذكر. قال هذا ربي هذا اكبر ولا اكبر عنكم. فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. يبقى سبب كل ده ايه؟ يبقى كان هو شافي وامن وايقن، ولا كان موقن وبيحاول؟ تقرا تجد واضح المعنى. سيدنا إبراهيم ما ترك فرقة ظهرت في عصره إلا وحورها. كل صنوف الفلاسفة جابوا، أو بدأ الأصنام جابوا، اللي قال لها نفسه جابوا، أقرب الناس إلى أبوه جابوا، ساب حد ما حوش. ورب العباد يذكر لنا جهد إبراهيم ده، ومع ذلك في الآخر يقول لك إيه؟ فآمن لوط عليه السلام. وحاور كل فئة بطريقتها يعني. طبعا وذكر ربنا شوف أخلف عليه هذا الجهد الرهيب في البركة في ولديه وفي كل ما دعا به. لما دعا سيدنا إبراهيم سيد هاجر إسماعيل بعد ما سابه دعا دعوة، دعا بإيه؟ أول من زوى عن هاجر خلف الجبل وقف يدعو رب إني أسكنت من ذريتي بوادي الخير في زرع. أمرك نفسته، أمرك نفسته. ومين؟ ما عندوش ولد غيره، وجاي له بعد 120 سنة ويؤمر بتركه في الصحراء وفي الجبل، أمه ومراته الشابة اللي اتجوزها بعد. ها؟ ندعو رب إني أسكنت من ذريتي، ما جاش غيرها، ما جاش إسحاق. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. شوف انتقاء كلماته في الدعاء عجيبه. فاجعل، اجعل ايه؟ ما قالش ناس ولا بشر، اجعل افئده من الناس تهوى اليه. كم من الافئده اللي تهوى لزياره مكه؟ اللي راح واللي ما راحش. حتى الكفره نفسهم ما يشوفوه، مش المسلم بس. يعني اكتفيت بكفاره ونفسي امنيه هذه ازور مكه. أشوف الكعبة. فاجعل أفئدة من الناس، إجابتها فين؟ كانت وما زالت وستستمر إلى يوم الدين. لذلك بقول لك دعوات مباركة بشكل عجيب. فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرة. في الأرض الجردان نشفة دي؟ أيوه. في ثمر في الأرض ما رحلهاش؟ بالله يعقل تعالى فيقول أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. بقول لك الدعوات دعوة دعوة لما تتبعها في القرآن تزغل عقلك وإجابتها مش صالحة. احنا سيدنا إبراهيم ده بركة بركة عجيبة جدا، بركة بركة عجيبة جدا. فلما نسمع هذه القصص نعرف ليه ربنا مكن هذا التمكين الاخير لهذه الامه بهذه الدعوات المباركه اللي دعاها سيدنا ابراهيم لاسماعيل والام اسماعيل ولذريه اسماعيل ولكل اللي عاش في مكه ولكل هيروح مكه الى يوم الدين. كل دي بركات دعوات سيدنا ابراهيم. احنا كلنا لحسه في سبيل الاحسان. واضح المعنى؟ أكثر إن كنت أقل أهدافي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أستغفر الله لكم.